وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

الله يقويك ويزيدك، الله يقويك ويزيدك لك للنبي يا رب. والنبي كل اللي فعله، والنبي كل اللي فعله، الله يكرمك، الله يكرمك وياخذ بيدك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله يفتح عليك ويزيدك لك للنبي، الله يديك الصحة، الله يديك الصحة لك للنبي، الله يقويك، الله يقويك يا رب، الله يقويك، الله يقويك لك للنبي يا رب، يا رب يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا الله يقويك لك للنبي.